الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. قال شيخنا حفظه الله تعالى وغفر له ولنا جميعا من الحاضرين والسامعين، القاعدة 87: الإيمان يزيد بمقتضيات زيادته حتى يبلغ كماله، وينقص بمقتضيات نقصه حتى لا يبقى منه شيء، ومن قال بخلاف ذلك فهو من أهل البدع. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، فإذا قام الإنسان بشيء من مقتضيات زيادته زاد، وإذا فعل الإنسان شيئا من مقتضيات نقصه نقص. وهذا مذهب انفرد به أهل السنة والجماعة دون غيرهم من المرجئة. المرجئة والوعيدية يقولون بأن الإيمان جزء واحد لا يزيد ولا ينقص، وهذا خلاف الأدلة، فقد دلت الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص. من ذلك قول الله عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويقول الله عز وجل: ويزداد الذين اهتدوا ويزيد الذين اهتدوا هدى، ويزيد الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات، أليس كذلك؟ طيب. ومنها أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: إذا أصابهن الحيض ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا؟ قال: أليس شهادة امرأتين من كن بشهادة رجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن الإيمان يضعف أحيانا ويزيد أحيانا، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. وفي حديث أبي مسعود في صحيح الإمام مسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فعلى الإنسان أن يسعى في يومه وليلته بفعل مقتضيات زيادة الإيمان. والقول الجامع في مقتضيات زيادة الإيمان أنها أربعة أشياء عليك أن تحرص عليها. أول ما يزيد الإيمان معرفة الله عز وجل بمقتضى أسمائه وصفاته. فكلما ترقى العبد في مدارج معرفة الله تبارك وتعالى كلما ازداد إيمان قلبه. الثانية تدبر آيات الله عز وجل الكونية والشرعية. المقصود بالشرعية أي القرآن، فتدبر القرآن من أعظم ما يزيد إيمان القلب. وأما الكونية فهي كالشمس والقمر والأفلاك والبحار وغيرها. فالله عز وجل أمرنا بتدبر الآيات الشرعية بقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: وكذلك أمرنا بتدبر آياته الكونية. قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وماذا؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فكلما تدبر العبد في آيات القرآن وتدبر في آيات الكون كلما ازداد إيمانه وعظم يقينه بالله عز وجل. الثالث الإقبال على فعل الطاعات بأنواعها الواجبة والمستحبة. فإذا فعلت طاعة عظم إيمانك بقدر خشوع قلبك وخضوع نفسك وإخلاص فؤادك. الرابعة ترك المعاصي ومجانبتها، فإن من أعظم ما يقتل الإيمان في القلب وينقصه ويضعف سيره إلى الله فعل الذنوب والمعاصي. فإذا جئت بمقتضيات زيادة الإيمان زاد حتى يبلغ كماله، وإذا جئت بشيء من مقتضيات نقصه نقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم. القاعدة 88: الإيمان بالله لا يتحقق إلا بالإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، فالجاحد بواحدة منها كافر بالله العظيم. لا يتحقق إيمان العبد بأن الله موجود، بأن الله، لا يتحقق الإيمان بالله عز وجل إلا إذا استوفيت الإيمان بأربعة أشياء. الأمر الأول أن تعتقد الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شيء من الريب ولا الشك أن الله عز وجل موجود، وقد دل على وجوده الكتاب والسنة والعقل والفطرة والحس. ولا يكفي الإيمان بوجوده عز وجل، بل لا بد أيضا أن تنتقل إلى الإيمان الثاني، وهو الإيمان بأنه رب كل شيء وخالقه ومليكه. لا رب لهذا العالم سواه، ولا مدبر ولا متصرف في هذا الكون إلا هو عز وجل. ثم تنتقل بعد ذلك إلى الإيمان الثالث، وهو الإيمان بأنه إله كل شيء، فلا إله يستحق العبادة إلا الله، وأن جميع ما عبد من دون الله عز وجل فإنما عبد بالباطل والعدوان. ولا يكفي هذا، بل لا بد أن تؤمن أيضا بجميع ما سمى الله به نفسه في كتابه، أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وأن تنفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته مع إثبات كمال الضد. هذا هو الإيمان بالله الذي هو أول أركان الإيمان، فإن للإيمان أركانا، وأولها الإيمان بالله، أن تؤمن بالله. فكيف أكون مؤمنا بالله؟ أن تؤمن بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين به. ولو كان الوقت يتسع لذكرنا الأوجه العقلية الدالة على كل واحد منها، لكن الوقت ضيق. تفضل. الركن الثاني من أركان الإيمان. القاعدة 89: الإيمان بالملائكة لا يتحقق إلا بالإيمان بوجودهم. انتبه. بوجودهم أي تعتقد أن من جملة من خلق الله في هذا العالم عالما يقال له الملائكة. عالم الملائكة، وأن الله عز وجل خلقهم من نور. نعم. وبمن علمنا اسمه منهم باسمه. نعم. لا يكفي أن نؤمن بوجودهم فقط، لأن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم قد سموا لنا بعض هؤلاء الملائكة، فمن سماه الله عز وجل منهم فيجب علينا أن نؤمن به إيمانا زائدا، وهو أن نؤمن بوجوده وباسمه كذلك. وأما الملائكة الذين ذكروا مجملا في القرآن ولم يسموا فيكفينا فيهم الإيمان الإجمالي، ولا يجوز لنا أن نسمي ملكا من الملائكة باسم لا دليل عليه. فأسماء الملائكة توقيفية على النص. لما؟ لأنهم من عالم الغيب، وأمور الغيب توقيفية على الدليل. وبالمناسبة فإن الأصل في الكلام في عالم الملائكة هو التوقيف، فلا نثبت لهذا العالم إلا ما أثبته الدليل، ولا ننفي عن هذا العالم إلا ما نفاه الدليل. وأما ما لم يثبته الدليل ولم ينفه فلا حق لأحد أن يثبته ولا أن ينفيه، حتى لا يكون إثباتنا أو نفينا بلا علم. نعم. وبصفاتهم الثابتة. ذكر القرآن والسنة جملا كثيرة من صفات الملائكة، ولعلكم تساعدونني قليلا. من صفاتهم أنهم لا يأكلون ولا يشربون فهم صمد. ومن صفاتهم أيضا أن لهم أجنحة. ومن صفاتهم كذلك أنهم دائمون في عبادة الله لا يفترون أبدا. فمنهم الراكع ومنهم الساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد أو راكع. وقال الله عز وجل: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأنهم مخلوقون من نور، ثم ماشي وأنهم لا يتصفون لا بهذا ولا بهذا، لكن لعلك نتجاوز هذا. وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم جماعات كثيرة لا يحصيهم العدد. اسمعوا، إلا ما من موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد أو راكع في السماوات هذه، وليت الأولى فيها ملائكة سجدا وركع، الثانية فيها ملائكة سجدا وركع، والثالثة وهكذا. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البيت المعمور قال: فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه. فإذا هم أعداد كثيرة هائلة لا يحصيهم العدد ولا يحصي عددهم إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يعني 70,000 ملك في 70,000 زمام 4,900,000,000 ملك، 4,900,000,000 ملك. هؤلاء هم الذين أربعة مليار، نعم، وتسعمائة مليون ملك. هؤلاء هم الملائكة الموكلون بسحب جهنم فقط، وأما الملائكة الموكلون بالجبال وبقبض الأرواح وغيرها فلا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. نعم. وبأعمالهم، من جملة أعمال الملائكة المذكورة في الكتاب والسنة، منهم الموكل بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت، وتسميته بعزرائيل لا دليل عليها في أصح قولي أهل العلم كما قاله مشايخنا وعلماؤنا. ومنهم الموكلون بتقليب النطفة في الرحم، ومنهم الموكلون بالجبال وغيرها. فأي دليل ثبت بعمل من أعمال الملائكة فلا يتم إيمانك بالملائكة إلا إذا آمنت بهذا العمل. وأنهم عباد لله تعالى، أي لا يستحقون شيئا من الألوهية ولا الربوبية. فمن جملة الكفر بعالم الملائكة أن تصرف لهم شيئا من العبادة، فمن عبد الملائكة فلم يؤمن بهم حقيقة الإيمان المطلوب شرعا منه. فهم عباد مربوبون مخلوقون مدبرون، لا يستحقون أن يكونوا أربابا من دون الله ولا آلهة مع الله عز وجل. فإن قلت: وهل ثمة قوم عبدوا الملائكة؟ فأقول: نعم، عبدوا الملائكة، عبدت الملائكة طوائف كثيرة. ولذلك قال الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا فيقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. ومن الطوائف من اعتقدت في الملائكة اعتقادات فاسدة، فمن ذلك اعتقاد أنهم بنات الله وأنهم إناث. قال الله عز وجل عنهم: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال الله عز وجل: وجعلوا بينه وبين الجنة، أي الملائكة، الجنة المراد بنا هنا الملائكة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. والذي جعلني أقول الجن هم الملائكة مع اختلاف المفسرين هنا، لأن الملائكة قد سبق ذكرهم قبل هذه الآية، وبعد هذه الآية ذكر الملائكة، وهذا من باب الترجيح بالسياق. ولماذا سمي الملائكة بالجنة هنا في هذه الآية، وهي الآية الوحيدة التي سمي الملائكة فيها بالجنة؟ قالوا: لاجتنانهم، لأنهم عالم مجتن، والاجتنان هو الاختفاء، فهم عالم مختف لا نراه ولا ندركه. نعم. القاعدة 90: الإيمان بالرسل لا يتحقق إلا بالإيمان بأن رسالتهم حق، وباسم من علمنا اسمه منهم، وبتصديق خبرهم والعمل بشرعهم ما لم ينسخ. واضح إن شاء الله، لا يحتاج إلى كثير تفصيل. نعم. القاعدة 91: لا يتحقق الإيمان بالكتب إلا بالإيمان أنها كلام الله وأنها منزلة. كلها كلام الله، فالتوراة كلام الله منزلة غير مخلوقة، والإنجيل كلام الله منزل غير مخلوق، والزبور كلام الله، وكذلك آخرها والمهيمن عليها وهو القرآن. نقول في الجميع أنها كلام الله منزلة غير مخلوقة. نعم. قلتم أنها منزلة والعمل بما لم ينسخ من أحكامها. هذا فيه مسألة، وهي أننا هل نعمل بالأحكام الشرعية الواردة في التوراة والإنجيل؟ يعني هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هذه مسألة أصولية يعني عويصة وطويلة، طويلة الذيون، ولكن القول الصحيح فيها أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا، لأن شرع من قبلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرع شريعة من قبلنا وقد ثبتت شريعتنا بنسخه فهذا ليس شرعا لنا بالإجماع. القسم الثاني: شريعة لمن قبلنا وقد ورد تأييدها والأمر بها وتشريعها في شريعتنا فهذه شريعة لنا بالإجماع. القسم الثالث هو الذي وقع فيه الخلاف: شريعة ثبتت أنها من شرع من قبلنا ولم يرد في شريعتنا لا نسخها ولا الأمر بها. فالقول الصحيح في هذا أنها شرع لنا ما لم يرد نسخه في شرعنا. يقول الناظم: من قبلنا فشرعهم شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا. نعم. والعمل بما لم ينسخ من أحكامها وتصديق أخبارها التي لم تحرف. نعم صحيح. القاعدة الثانية والتسعون: كل قضية لكن قد يقول قائل لنا: كيف تريد منا أن نعمل بالأحكام الشرعية الموجودة الآن في التوراة والإنجيل إذا لم يرد نسخها في شريعتنا، وقد دخل التوراة والإنجيل كثير من التحريف وامتدت لها يد التغيير؟ فنقول: المقصود ورود هذه الأحكام في الوحي عندنا. لا آمرك أن تفتح التوراة وتعمل بما لم ينسخ من شريعتنا. عذرة لصاحب الجوال. لا أقصد أن تفتح التوراة والإنجيل، لأن ما في التوراة والإنجيل الآن غير موثوق فيه، وإنما إذا ورد الحكم الشرعي أنه من قبلنا أنه شرع من قبلنا في شريعتنا نحن، كوروده في القرآن حكاية عن من قبلنا بلا رفض ولا تأييد، أو وروده في السنة على أنه شرع من قبلنا ولم يرفض ولم يؤيد. وأما الأحكام التي في التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى لا أمرك بأن تذهب وتفتح وتعمل بها، لأنها قد امتدت لها يد التغيير فليس بموثوق فيها. القاعدة الثانية والتسعون: كل قضية أثبتتها الأدلة الصحيحة مما سيكون بعد الموت من مقتضيات اليوم الآخر فيجب الإيمان بها مع كمال التسليم والقبول والإذعان من غير خوض ولا جدل. أخبرتنا الأدلة بأن الجميع سيموت فنحن نؤمن بهذه القضية العامة. أخبرتنا الأدلة أن القبر فيه ثلاثة أشياء: فيه سؤال ونعيم وعذاب مبني على الإجابة أو عدم الإجابة، إذن نؤمن بذلك إيمانا جازما. أخبرتنا الأدلة أن أصحاب القبر سيبعثون في يوم من الأيام، وأن هناك جزاء وحسابا وصحف أعمال تتطاير وحوضا وميزانا وجنة ونارا وقنطرة. فإذا جميع ما أخبرتنا به الأدلة مما سيكون بعد الموت يجب الإيمان به والإذعان له والتسليم وعدم الخوض والجدل والمماحلة في شيء من ذلك، وهذا الإيمان باليوم الآخر. نعم. القاعدة الثالثة والتسعون: كل شيء بقضاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يخرج شيء عن تقدير الله، والقدر سر الله، ولا راد لقضائه ولا معقب له. واضح. نعم. القاعدة الرابعة والتسعون: أفعال العباد قدرها الله تعالى ولكنها كسب للعباد، ففعل العبد باعتبار تقديره كتابة ومشيئة وخلقا ينسب لله، وباعتباره كسبا ينسب للعبد. هذا هو القول الصحيح الذي جرى عليه عامة أهل السنة والجماعة خلافا للجبرية والقدرية. اعلموا أيها الإخوان، إذا سألكم سائل هل أفعال العباد مخلوقة أم لا، فقل له عفوا، إذا قال لك أن أفعال العباد هل تنسب إلى الله أم تنسب إلى العبد، فقل: نحن ننظر إلى فعل العبد من جهتين، أما من جهة خلق فعله وتقديره وكتابته ومشيئته فينسب إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى. وأما باعتبار كسبه واقترافه وتحصيله وصدوره فينسب إلى العبد. فإذا أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وإيجادا وتقديرا، وتنسب إلى المخلوق تحصيلا واكتسابا. ولذلك نجد أن الأدلة تنسب أفعال العباد إلى الله عز وجل أحيانا، كقول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فإذا جئنا إلى جانب الخلق والإيجاد والتقدير فإنها تنسب إلى الله، ولكننا نجد الله ينسب فعل العبد له أيضا بما كسبت أيدي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وفي الآية الأخرى: فبما كسبت أيديكم ما يعفو عن كثير. اقترفوا، اقترفتم، كسبتم، آيات كثيرة ينسب فيها الأفعال إليه. فكيف تارة ينسب فعل العبد له وتارة ينسب فعل العبد للعبد؟ نقول لا إشكال في ذلك على مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله، وهي أن فعل العبد ينسب إلى الله تقديرا وخلقا وإيجادا، وينسب إلى المخلوق تحصيلا واقترافا واكتسابا. هل في إشكال هنا؟ طيب، إذن الكفر ينسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا وتقديرا، ولكن الكفر ينسب إلى العبد اقترافا واكتسابا، فالعبد هو الذي كفر، والله عز وجل يعاقبه يوم القيامة على فعله. قد يقول قائل في المشكلة القدرية: كيف يقدره الله عز وجل عليه ويعاقبه، أليس كذلك؟ هذه أجاب عنها العلماء بأجوبة كثيرة، وسيأتينا القاعدة الخاصة بذلك. لكنني أسألك أيها العبد، ومن الذي قدر عليك الطاعة؟ من الذي قدر عليك أن تطيع الله وتصلي وتصوم وتزكي وتحفظ القرآن؟ من؟ الله يثيبك عليها؟ طيب لماذا لم تسأل كيف تقدرها علي، كيف تقدرها لي ثم تثيبني عليها؟ أو ليس السؤال واردا؟ الناس ما يسألون إلا عن المعاصي التي يريدون أن يختلفوها، لكنه إذا فعل الطاعة كأنه ينسبها له. طيب الله ها؟ نعم. لا لا لا، أنا أترك هذا الآن. الآن الناس يستشكلون كيف يقدر علينا المعاصي فيعذبنا، ولا يسألون كيف يقدر علينا الطاعات فيثيبنا. هم لا يسألون عن الثواب، وإنما يسألون عن العقاب. هذا مثل الأسهم عندنا في المملكة، حصلت خسارة عظيمة في الأسهم، حتى خسر الناس ملايين الريالات، حتى أصيب كثير من الناس بأمراض نفسية، حصلت وقعة في الأسهم. فسأل الناس أن هذا، يعني أن هذه الخسارة، ولكنهم لما كانوا يربحون فيها سنين عددا أرباح هائلة، لم يكن أحد منهم يسأل أين هذه الأرباح. فالإنسان دائما لا ينظر إلا ما له، ولا ينظر إلى ما عليه. فهؤلاء الذين يعترضون على تقدير الله: كيف تقدر علي الكفر ثم كيف تقدر علي المعصية أو الزنا ثم تعاقبني؟ طيب ومن الذي قدر لك أن تصلي؟ الله. ومع ذلك أنت تطالب الله عز وجل بثواب صلاتك، مع أنه هو الذي قدرها. فإذا لا حق لك لا في الثواب، كما أنك تحاج الله عز وجل في العقاب فلا حق لك أيضا في الثواب، لكن الناس لا يسألون عن ذلك، مع أن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة بإجماع العلماء، فقد أبطلها الله عز وجل في كتابه في قوله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب، فوصف الله هذه الحجة بأنها كذب، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم، فوصف الله هذه الحجة بصفتين: بأنها كذب وأنها ليست بعلم، يعني أنها جهل. والله عز وجل قد قامت حجته على عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فلا حجة على الله عز وجل بعد ذلك، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا حجة للعباد على ذلك أبدا. وكذلك لو أن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي من الحجج المقبولة لبطلت الشرائع، إذ كل عاص سوف يقول: ربي أنت قدرت علي أن أعصي. فلو كانت تلك حجة مقبولة في محكمة الله، فإذا لما كان في خلق الجنة داع، ولا في خلق النار داع، ولا في إنزال الشرائع داع، بل إن إبليس سيكون له عذر عند الله بسبب هذه الحجة. سيقول إبليس بين يدي الله: يا ربي أنت من قدر علي ألا أسجد لآدم، فلماذا تعاقبني على شيء قدرته علي؟ إذن هذه الحجة حجة إبليسية شيطانية، لا ينبغي الوقوف عندها مطلقا. بل من الطرائف التي تذكر في هذا أن سارقا رفع إلى عمر رضي الله عنه فقال لما سرقت؟ قال بقدر الله يا أمير المؤمنين. قال ونحن نقطع يدك بقدر الله، نحن نقطع يدك بقدر الله. فالاحتجاج بالقدر حجة إبليسية الاختراع وآدمية التنفيذ، ولذلك لا يحتج الإنسان بها في أمور دنياه أبدا، أليس كذلك؟ لو أن الله عز وجل قدر لك أن تأخذ الراتب في آخر الشهر بدون دوام ولا ذهاب إلى الوظيفة لأتاك الراتب، هل أحد يقبل هذا الكلام منا؟ الجواب لا، بل يقول اسعى يا عبدي ونسعى معاك، هذا عند المصريين. لكنه يقول إن كان الله قدر لي الجنة فسأدخلها حتى ولو ما فعلت شيئا من الطاعات. طيب قلها في الدوام، إن كان الله قدر في آخر الشهر أن ينزل في حسابك الراتب ولو بلا دوام. ما يقولونها الناس في الدنيا. لم أرى أحدا إلى الآن يحتج بالقدر في ترك شيء من حظوظ الدنيا وشهواتها، ولكنني وجدت كثيرا من الناس يحتجون بالقدر على ترك الصلاة، على ترك الطاعات، على ترك تربية اللحية، تقصير الثياب، على ترك التدخين، على ترك شرب الخمر. هؤلاء إذا قلنا له ماذا حرام قال الله قدر علي هذا الأمر. طيب ما رأيكم في إنسان يقول أنا أحب الأولاد، طيب والأولاد طريقهم الزواج؟ فقال لا، إذا كان الله قد قدر لي أن يأتيني أولاد فسيأتيني أولاد بلا زواج، ماذا تصفون عقله؟ هذا مجنون. بل أظن كرم الله المجانين أن يفهموا هذا، ترى المجانين لهم حرمة يا أخي، لا تشبه كل أحد بهم. لكنه يقول إن كان الله قدر لي الجنة فسأدخلها، وهو من ليله إلى نهاره يتقحم في الذنوب والمعاصي. مثال آخر، ما رأيكم في إنسان يا إخواني يريد الذهاب إلى مكة، انتبه، يريد الذهاب إلى مكة، يريد الذهاب، هو يقصد الذهاب إلى مكة، لكن لما ركب سيارته ذهب في الطريق المناقض لطريق مكة، هو يبتعد عن مكة، هو يبتعد عن مكة، ونقول له ارجع إذا كنت تريد مكة، مكة وراء. قال لا لا لا، أنا سأذهب من هذا الطريق، وإذا كان الله قدر علي في يوم من الدهر أن أصل إلى مكة فسأصل. بماذا تصفونه؟ هذا خطأ. إذا كنت تريد طريق شيء فاسلك الطريق له، اسلك الطريق الصحيح له. كيف إنسان يريد الجنة ثم يناقض طريقها ويسلك طريق النار بالذنوب والمعاصي وهو يقول أنا أريد الجنة؟ إن كنت صادقا في طلب الجنة فاسلك طريقها الصحيح. فإذا الاحتجاج بالقدر حجة باطلة، لأن الناس لا يحتجون بها إلا في أمور الدين التي تقربهم إلى الله، وأما في أمور دنياهم فتجدهم يكدحون ويلهثون وراء حظوظ الدنيا ويكذبون ويغشون حتى يحصلوا لقمة العيش. ما يحتجون بالقدر، ما يقولون إن كان الله قدر أن يشبع بطني فسيشبع بدون ما آكل. ممكن هذه ممكنة في قدرة الله أن يقول لبطنك اشبع فيشبع كن فيكون، لكن الله لا يرضى عن العبد أن يترك تحصيل الأسباب الشرعية التي توجب له الجنة. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. القاعدة 95، أهل السنة يثبتون للعبد مشيئة واختيارا وقدرة على أفعاله خلافا للجبرية، وهي مرتبطة بتقدير الله تعالى ومشيئته وخلقه خلافا للقدرية. واضح. يعني أن الجبرية يزعمون أن العبد لا قدرة له ولا مشيئة ولا اختيار، وإنما هو كالريشة في مهب الريح تصرفه الأقدار بلا اختيار، أو كالميت بين يدي مغسله لا يملك أن يقول للمغسل يا أخي اغسل الجانب هذا أول، أو في ميت كذا، ولا إذا قلبه قال اتق الله في العورة، استر العورة يا ولد. فالغاسل يقلب الميت، والميت لا قدرة له ولا اختيار على اختيار جنبه الذي يكون عليه. وكذلك الريشة إذا جاءت الرياح يمينا ذهبت بها إلى طريقها، وإذا جاءت بها يسار الريشة ما يمكن أبدا أن تقف صامدة بكبرياء وعزة وتخالف الرياح. فهؤلاء الجبرية يقولون العبد ليس له مطلق القدرة ولا مطلق الاختيار ولا مطلق المشيئة، وإنما هو يمشي في تصريف الرياح في تصريف الأقدار بالاختيار. هذا مذهب باطل، لأن الله نسب إلى العبد أفعاله ونسب إلى العبد اكتسابه واقترافه. الجبرية وقفوا عند قول الله عز وجل إلا أن يشاء الله، ولم ينظروا وما تشاءون. بينما خالفهم طائفة القدرية وهم المعتزلة، ترى الجبرية هم الأشاعرة والجهمية، بس في باب القدر ما نسميهم أشاعرة، نسميهم جبرية. أما القدرية وهم المعتزلة فقالوا أصلا العبد هو الذي يخلق فعله، وهو الذي يشاء فعله، وهو الذي يقدر على فعله، وليس هناك علاقة أبدا بين مشيئة العبد وبين مشيئة الله، ولا بين قدرة العبد وقدرة الله. فالله عز وجل لم يخلق فعل العبد، ولم يقدر فعل العبد، ولم يشأ فعل العبد، بل العبد هو الذي يستقل بفعله بجميع متعلقاته. شوف كيف التناقض. هؤلاء نسبوا أفعال العبد جميعا إلى الله ولم ينسبوا منها شيئا للعبد، وهؤلاء نسبوا جميع أفعال العبد له ولم يعلقوا شيئا منها بالله عز وجل. فهؤلاء الذين هم المعتزلة وقفوا عند قول الله وما تشاءون، وهؤلاء وقفوا عند قوله إلا أن يشاء الله. فجاء أهل السنة والجماعة فقالوا نحن نقف عند الآية بجزئيها، وما تشاءون هذا فيه نسبة المشيئة للعبد، فالفعل ينسب إلى العبد من باب الكسب والتحصيل والاقتراف. طيب إلا أن يشاء الله فينسب إلى الله مشيئة وتقديرا وخلقا. هذا هو في صعوبة هذه. فإذا العبد في فعله شائبة ترجع له وشائبة ترجع إلى الله. الجبرية لم ينظروا إلا إلى الشائبة التي ترجع إلى الله. القدرية من يكمل معي يلا ساعدوني، لم ينظروا إلا إلى الشائبة التي ترجع له. هؤلاء أخذوا بطرف الأدلة وتركوا الطرف الآخر، وهؤلاء أخذوا بطرف من الأدلة وتركوا الطرف الآخر، وهذا من أسباب الضلال يا أحبابي. من أعظم أسباب الضلال أنك إذا جئت تبحث في المسألة تأخذ بطرف من أطراف الأدلة وتترك الطرف الآخر. وأما أهل السنة فأخذوا بزمام الأدلة كلها، ونتج منها قولهم بأن فعل العبد له شائبتان على التفصيل الذي ذكرته. واضح مذاهبهم؟ فالجبرية مذهب يعجب السكيرين، ولذلك تجد الواحد منهم يشرب الخمر ويقول الحمد لله الذي وفقني لما يريد ويشاء. حبيبي مؤمن بالله، مؤمن بالله يحمد الله ويشكره، يعني من زود الإيمان. الحمد لله اللي عفانا. لماذا يقول؟ لأنني لم أرتكب هذه المعصية إلا بعد أن قدرها الله وشاءها مني، والله لا يقدر ولا شاء إلا ما يحبه ويرضاه. تفضل. القاعدة 96، أهل السنة يعتقدون أن أفعال العباد فيها تسيير وتخيير، فالعبد باسم. اسمعوا يا إخواني، هذه مسألة، هل العبد مسير أو مخير؟ هذه المسألة نتيجة للمسألة التي قبلها. نذهب للجبرية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تقولون في فعل العبد؟ نقول في فعل العبد بأنه لا قدرة له ولا اختيار على فعله حبيبي، وإنما الأمر كله إلى الله عز وجل، فلا ينسب شيء من فعل العبد له، وإنما كل لله. إذن هؤلاء يقولون مسير ولا مخير؟ إذن الجبرية قالوا إن العبد مسير مطلقا. أرجوكم أن تفهموا هذه التقريرات العقدية التي داخت فيها عقول كثير من الأذكياء، وظلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام. انظروا إلى بساطتها، لما أراد الله أن يهدينا سهلها علينا. من يكمل؟ من يسلم على هؤلاء؟ أنا زعلان عليهم. نعم يا أستاذ سالم. جميل. فهم بهذا القول يقولون بأن العبد مخير ولا مسير؟ مخير مطلقا. فإذا هذا المذهب الثاني. فالجبرية قالوا بأن العبد مسير مطلقا لأنهم يسلبون قدرته واختياره، والقدرية قالوا بأن العبد مخير مطلقا لأنه يعطونه الاختيار المطلق والمشيئة المطلقة. أهل السنة ماذا يقولون؟ اسمحوا لي أجاوبنا. يقولون بأنه مسير ومخير، فهو مسير باعتبار ما يرجع له، ومخير باعتبار ما يرجع إلى الله. أضرب لكم مثالين حتى يتضح ما أريد إثباته. أنا عندي ابنتين، فقلت لك الآن أنت مخير في اختيار واحدة منهما، أليس كذلك؟ أنت مخير في هذا الاختيار، فإذا أنت مخير باعتبار دخول الفعل تحت اختيارك وقدرتك، لكن اعلم أنك لن تختار إلا المرأة التي قدرها الله لك. فإذا باعتبار ما كتب في القدر أنت مسير، وباعتبار دخول الفعل تحت اختيارك أنت، أنت لا تحس أن أحدا ألزمك ولا أن يدفع في يعني يدفعك من ظهرك لتختار هذه وتختار هذه، أنت باختيارك وتصلي استخارة واستشارة وتسأل الجيران وتسأل النساء معهن في المدرسة أختار صفية ولا زكية؟ شفت؟ فأنت مخير، لكن اعلم أنك لن تختار إلا ما خطه الله عز وجل في القدر، فأنت مسير باعتبار سبق الكتابة ومخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرتك. مسير باعتبار سبق الكتابة، لا يمكن أن تتصرف تصرفا مخالفا لماذا؟ مخالفا لما خطه الله في اللوح المحفوظ، ما يمكن، أتحداك لا يمكن. ولكن أنت لا تدري ما كتب لك، فلذلك تحس أنك مخير. مثال ثاني يمكن صعب، لو خيرتك بين وظيفتين، إما أن تختار موظف في البلدية أو موظف في المحكمة، وكل الوظائف ترحب بك، هل تحس أن أحدا يلزمك بإحدى الوظيفتين؟ يقهرك يسيرك لإحدى الوظيفتين؟ الجواب لا، أنت مخير باعتبار دخول التحاقك بإحدى الوظيفتين تحت قدرتك واختيارك. لكن اعلم، من يكمل؟ أنك لن تذهب سدى، أنك لن تذهب إلا إلى الوظيفة التي اختارها الله عز وجل لك. قد يكون الله لم يختر لك في اللوح المحفوظ الوظيفتين جميعا، فلن يقدر لك الاختيار. تعرفون جمل جابر؟ قال أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، جمل كبير في السن ضعف، فكانت الجمال تسبقه، فكان جابر يتأخر دائما، فزعل جابر على الجمل، فنزل منه وأراد أن يسيبه في البرية، فإذا النبي قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، قال ما لك يا جابر؟ قال يا رسول تعبني الجمل هذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضرب الجمل من الخلف، قال جابر فركبته فسار سيرا فسبق الجمال، نزلت فيه البركة، فسار سيرا لم يسر مثله قط، فقال رسول الله بعنيه يا جابر، فقلت لا يا رسول الله، قال بعنيه بوقية، فبعته بوقية واشترطت عليه حملانه إلى المدينة. هم بتحولني الحين، لا خلنا نوصل المدينة وأسلمها لك رضي الله عنهم وأرضاهم. ما كان أبسطه معهم، أبسط نفسه معهم. قال فلما بلغت أهلي أتيته بالجمل، هذا أي قاعدة؟ هذا أي قضاء وقدر. أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، وهو وقية وجمل كامل، الجمل أغلى من وقية. قال فنقدني ثمنه فرجعت، ثم أرسل في أثري فقال يا جابر أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. الله عليه الصلاة والسلام. لا تفضل. فإذا الجبرية قالوا إن العبد مخير مطلقا بناء على مذهبهم في فعل العبد، والقدرية قالوا إن العبد مخير مطلقا بناء على مذهبهم في فعل العبد، وأما أهل السنة فقالوا هو باعتبار سبق الكتابة وطوي الصحف، انتهت خلاص، رفعت الأقلام وجفت الأقلام وطويت الصحف، فهو مسير، وباعتبار دخول الفعل تحت قدرته واختياره مخير، فهو مخير ومسير. نعم أحسن الله إليكم. فالعبد باعتبار سبق التقدير مسير، وباعتبار دخول الفعل تحت قدرته مخير. القاعدة 97، أهل السنة يعتقدون أن أفعال الله لا تكون إلا عن حكمة عظيمة وغاية ومصالح. أكيد، لأن الله عز وجل هو الحكيم اسما وذو الحكمة المطلقة المتناهية صفة، فلا يصدر من الله عز وجل أي فعل من الأفعال ولا أي حكم من الأحكام، سواء أكان من الأحكام الكونية القدرية أو الأحكام الشرعية الأمرية الدينية، فإن وراء ذلك حكم، فإن وراء ذلك من الحكم والمصالح ما الله به عليم. حتى وإن خفي عن عقلك شيء من الحكمة فإنك تعلم أن الله عز وجل لا يفعل عبثا. قال الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا، رعاعا لا يؤمر ولا ينهى، وقال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وفي الآية الأخرى لاعبين. فإذا الله لا يدخل العبث في أوصاف كماله عز وجل. فكل شيء خلقه الله في كونه وقدره، وكل شيء أمر الله به في شرعه وأمر به، فوراء ذلك من الحكم والمصالح ما الله بعلم. لكن الحكمة تنقسم إلى قسمين، من يذكرها؟ نعم، حكمة أصلية وحكمة ثانوية. أحسنت. الحكمة الأصلية هي أن الله عز وجل أمر بذلك، والحكمة الثانوية هي تلك الحكم التي ينص عليها العلماء. فإذا عاجز عقلك عن إدراك الحكمة الثانوية فعليك أن تقف عند الحكمة الأصلية، ويكفي المؤمن ذلك. نعم. من الذي أنكر حكمة الله في أفعاله؟ الجبرية الذين هم الأشاعرة، قالوا إن الله يفعل لا لحكمة، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قلتم وغاية ومصالح لا يعلمها على وجه التفصيل إلا الله، خلافا لنفات الحكمة. القاعدة 98، اتفق السلف على حرمة الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية التي لم يتب منها العبد، وإنما يريد بالاحتجاج بالقدر عليها تسويغ فعلها له. اعلم أن الاحتجاج بالقدر له ثلاثة أحوال، حالتان يجوز فيها الاحتجاج بالقدر وحالة لا يجوز فيها الاحتجاج بالقدر. بأي الحالات تريدوننا أن نبدأ؟ في حالات الجواز. هناوين تحتجون، عطنا حالات الجواز. الحالة الأولى الاحتجاج بالقدر عند نزول المصائب، فهذا جائز بإجماع أهل السنة والجماعة. فإذا حل عليك شيء من المصائب فلك أن تنسب هذه المصيبة إلى الله وتقول الله قدرها علي، فأنت احتججت بالقدر الآن، لكنه احتجاج جائز بالإجماع. قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. وقد أجمع أهل السنة على أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطاك لم يكن ليصيبك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وهو في الصحيح. فهمتم هذا؟ فالاحتجاج بالقدر عند نزول المصائب من علامات أهل الإيمان. قال الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، هذا احتجاج بالقدر، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا جائز بالإجماع، بل واجب، بل واجب يجب، لأنك لو لم ترد هذه المصيبة إلى الله لم فلق قلبك من حرارتها. ولذلك المسلم تصيبه المصائب ولا ينتحر، لأن عنده شماعة يعلق عليها مصيبته، وهي أن الله قدرها عليه. إيش أحسن؟ الله قدرها عليه، الله أرحم بي من أمي وأبي. لكن هؤلاء الكفرة لما لم يكن عندهم إيمان بالقضاء والقدر، فما إن تصيب الواحد منهم مصيبة إلا ويصعد إلى آخر دور في مبنى التجارة العالمي وخلاص ما عنده، لأن الدنيا تضيق عنده، تضيق تكون كخرم الإبرة. أما المسلمون فتصيبهم مصائب الموت والخسارات والحوادث، ومع ذلك لا يزال يعيش مع الناس عيشا طبيعيا، لأن عنده شماعة يعلق عليها مصائبه ويحولها لها. مات ولدك، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. خسرت تجارتك، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. وعلى قدر إيمانك وصبرك، على قدر ما ينزله الله عز وجل على قلبك من الصبر والسلوان. القسم الثاني الاحتجاج بالقدر على معصية قد فعلها وتاب منها توبة صادقة نصوحا، فهذا جائز ولا بأس به. كأن يشرب الإنسان الخمر 20 سنة، 20 سنة يشرب الخمر، ثم يتوب الله عليه في يوم وليلة توبة صادقة نصوحا مستجمعة لشروطها، فيأتيه أحد الناس ويقول له أين عقلك 20 سنة وأنت تشرب الخمر؟ فللتائب أن يقول لا تلمني على معصية قدرها الله علي، له أن يقول ذلك في هذه الحالة، له أن يقول ذلك. وعلى ذلك احتجاج آدم موسى في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم موسى، قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأدخلك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض؟ قال آدم وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح تبيانا لكل شيء، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال موسى بأربعين سنة، يعني الله كتب التوراة قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة. قال فهل وجدت فيها يا موسى وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، ولكن آدم تاب من هذه المعصية ولا لا؟ أجيبوا يا أخوان، وذكر الله أنه قبل توبته ولا لا؟ أحسن، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هذه الكلمات؟ قول الله عز وجل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن تاب الله عليه، فإذا تبت من المعصية التوبة الصادقة النصوح فلك أن تقول في هذه الحالة يا إخوة لا تكلموني ولا تلوموني، الله قدر علي والحمد لله على كل حال. بقينا في الحالة الخطيرة الممنوعة بالإجماع، ما هي؟ أن يحتج بالقدر أحسنت بارك الله، على معصية إيش؟ لا يزال يقارفها، لا يزال يفعلها. هذا الاحتجاج محرم بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، وقد ذكرت لكم جملا مما مضى في قول الله عز وجل وقال الذين أشركوا لو شاء، نسيتم؟ هذا هو الكلام الماضي عن هذه الحالة. يعني أن الإنسان مثلا يدخن أكرمكم الله، إنسان يدخن، فقلت له يا أخي كيف تدخن؟ هذا يضر بصحتك ويغضب ربك ويتلف أخلاق أولادك. يقول يا أخي يا الله يهديني بس، الله يهديني بس. يعني وش معنى يعني؟ يعني اتركني، الله عز وجل هو الذي قدرها علي. وهو لا يزال مستمرا ويريد أن يجعل غطاء بينه وبين ذم الناس ويسوغ استمراره في هذه المعصية، فيحتج بالقدر على فعل المعصية التي لا يزال يفعلها ويقارفها ويزاولها، وهذا محرم بإجماع المسلمين. من يعيد للأحوال الثلاث بدون أن ينظر إلى الورقة؟ إلى الورقة نعتبر الاحتجاج بالقدر عند نزول إيش؟ نعم. ها عندما الحالة الثانية أيوة الاحتجاج بالمعصية، لا لا الاحتجاج بالمعصية على الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد ما انتاب منها. أحسنت، وتوبة نصوحا ماشي، والاحتجاج بالقدر بفعل على المعصية وهو لا يزال. طيب الأول ما حكمه؟ واجب. والثاني جائز؟ لا يعني فلنقل كلها جائزة، فلنقول كلها جائزة من باب هذه مسألة أصولية. أحيانا نعبر عن الشيء الواجب بكونه جائزا لانتفاء تحريمه. هذه عاد ثلاثة، وهذا حرام ما بيصيرش يعني حرام. هذا من باب التأكيد، لا صح، من باب أحيانا نحن نقول هذا حرام لا يجوز، حرام تكفي بس من باب تأكيد على التحريم. طيب إذا الحوالة الثالثة حرام ما بيصيرش، خلاص يا أخوان سجل عندك في سجلوا كلام الشيخ ما بيصيرش. شكرا على الإجابة الجميلة الرائعة، أشكرك. نعم. قلتم حفظكم الله وأما الاحتجاج بالقدر عند نزول المصيبة أو على مصيبة قد تاب منها التوبة النصوح فلا بأس به عند أهل السنة والجماعة، والمصيبة هو الاحتجاج الأول. والمصيبة هو الاحتجاج الأول. الله يكفينا شرنا. القاعدة 99، لا يتحقق الإيمان بالقدر إلا إن آمنت بعلم الله الكامل الشامل. هذا أول ركن من أركان الإيمان بالقدر، وهو الإيمان بعلم الله عز وجل. قال الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية. قال الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقد أجمع العلماء على أن من أنكر شيئا من علم الله أن من أنكر علم الله عز وجل فإنه كافر. نعم. لا يتحقق الإيمان بالقدر إلا إن آمنت بعلم الله تعالى الكامل الشامل وبكتابة ما سيكون في اللوح المحفوظ. هذا هو الركن الثاني، وهو أن تؤمن بأن هذا العلم قد كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. فجمع بين العلم والكتابة. وقال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما الإمام المبين؟ اللوح المحفوظ، عبر الله عنه بعدة تعبيرات وسماه بعدة أسماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر الله، حتى العجزة والكيس. في صحيح الإمام مسلم من حديث عمران بن حسين أن رجلين من مزينة قال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر سبق، أم فيما يستقبلونه مما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر سبق. وتصديق ذلك في كتاب الله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. ولا أدلة في ذلك كثيرة ولله الحمد. المرتبة الثالثة: وبمشيئته. أن تعلم أنه لا يكون في كون الله إلا ما يشاؤه. أن تعلم أنه لا يكون في كون الله إلا ما يشاؤه. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل. بقي في صوتي شيء قليل، سيكفي 30 قاعدة إن شاء الله. ولكن الله يفعل ما يريد. نعم. الرابعة: وعموم خلقه لكل شيء. فلا خالق إلا الله. قال الله عز وجل: هل من خالق غير الله؟ وقال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فمن اعتقد أن أحدا خلق مع الله عز وجل ذرة من ذرات السماوات والأرض فإنه مشرك بالله عز وجل، فإنه مشرك بالله تبارك وتعالى. فإن قلت: وكيف نفعل بقول الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين؟ فإذا أثبت أن هناك خالقين ولكنه أثبت أنه أحسنهم، فكيف تقول لا خالق مع الله؟ فنقول: اعلم أن الخلق يراد به معنيان: الخلق بمعنى الإيجاد من عدم، والخلق بمعنى تصوير الشيء وتغيير صورته. الخلق بمعنى الإيجاد، والخلق بمعنى التصوير. التصوير يراد به الخلق، يسمى خلقا. هذا الحديد خلقه الله، فجاء صناع السيارات وغيروا صورته إلى سيارة، فهل نسميهم خلقوا السيارة؟ جواب: خلقوا لك بمعنى صوروا، وليس أوجدوا الحديد من عدم. فالخلق الذي يختص الله به هو الخلق بمعنى الإيجاد من عدم. وأما تغيير الشيء عن صورته فهذه قد يقدر عليها المخلوق. ثوبك الآن هذا كان ماذا؟ كان خام، ثم صار ثوبا، إذن غيروا صورته. فإذا المواد الأولية موجودة، سمها ما شئت، فالحديد موجود، لكن شيء معدوم ثم أنت يا ابن آدم توجده ابتداء، هذا أتحداك أن توجد. ولذلك تحداهم الله عز وجل بالخلق بمعنى الإيجاد ولو ذبابا. قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. فإذا ما الخلق الذي يختص الله به؟ الخلق بمعنى الإيجاد. فإذا قول الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المصورين، ليس أحسن الموجدين، أحسن المصورين. لما؟ لأنه ذكر قبلها آيات كيف تصوير النطفة في الرحم: ثم خلقنا النطفة علقة، ثم خلقنا العلقة مضغة، ثم خلقنا المضغة هذا تصوير ولا لا؟ تغيير الآن للخلق، لأن النطفة قد وجدت وخلقت، لكن نقلها من طور إلى طور هذا خلق بمعنى تصوير. ثم لما انتهى من تصوير الجنين في الرحم قال: فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المصورين. نعم. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. هل يوجد كإيجادي؟ لا، بل يصور كتصويري. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة المئة: أهل السنة متفقون على أن فإذا لا يتم إيمان العبد بالقضاء والقدر إلا إذا آمن بأربعة أركان: أن يؤمن بعلم الله الكامل الشامل، وأن يؤمن بأن هذا المعلوم كتب في اللوح المحفوظ، وأن يؤمن بأنه لا يكون في كون الله إلا ما يشاءه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والرابع أن يؤمن بأنه لا خالق في هذا الكون إلا الله، لا خالق مع الله عز وجل لشيء من ذرات هذا الكون. نعم. القاعدة المئة: أهل السنة متفقون على أن إرادة الله وحكمه وأمره وإذنه كلها تنقسم إلى أمر ديني وإلى ما هو كوني قدري. نبدأ بالإرادة. الإرادة تنقسم إلى قسمين: إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية. من يفرق بينهما؟ من يفرق بين الإرادتين؟ نعم. بداية من حيث الوقوع، أو الإرادة الكونية واقعة لا محالة، والإرادة نعم. الشرعية قد تقع وقد لا. نعم. من جملة الفروق بينها أن الإرادة أن ما أراده الله كونا فإنه لا بد أن يقع، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وأما ما أراده شرعا فإنه قد يقع وقد لا يقع. فالله يريد شرعا أن يؤمن الناس جميعا، شرعا أن يؤمن الناس جميعا، لكن هل وقع هذا؟ الجواب لا. الله كان يريد من كفار قريش الذين ماتوا كفارا، كان يريد منهم شرعا أن يؤمنوا، ولكن لم يقع هذا. فإذا الإرادة الكونية لازمة الوقوع، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. وهناك فرق آخر وهو قول أهل السنة. نعم. الفرق الآخر أن الإرادة الشرعية يحبها الله عز وجل. نعم. أن الإرادة الكونية لا تستلزم محبة الله، فقد يريد الله في كونه شيئا هو يبغضه ويأباه، هو يبغضه ويأباه. وأما الإرادة الشرعية فإنها لا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه. ولذلك لو سألك سائل وقال: هل الله يريد المعصية في كونه؟ هل الله يريد وجود المعصية في كونه؟ فلا تقل لا مطلقا، ولا تقل نعم مطلقا، وإنما تفصل، تقول: إن كنت تقصد بالإرادة الإرادة الكونية فنعم الله يريد كونا أن توجد المعصية في كونه، وأما إذا كنت تقصد بالإرادة الإرادة الشرعية فالله لا يريد المعصية شرعا. ولذلك قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى، أي شرعا لعباده الكفر. فالكفر واقع في كونه لا قدرا وكونا، ولكنه يبغضه ويأباه شرعا. وهناك فرق ثالث وهو الذي لا بد من التنبيه عليه ويجهله كثير من طلبة العلم، وهي أن الإرادة الكونية مرادة لغيرها لا لذاتها، وأما الإرادة الشرعية فإنها مرادة لذاتها. انتبهوا يا إخوان، ما معنى مراد لذاته ومراد لغيره؟ لو أنك تحب نوعا من الطعام غالي الثمن، غالي الثمن، فلا بد أن تنفق فيه شيئا نفقة كبيرة، فأنت تتحمل هذه النفقة الكبيرة حتى تحصل هذا المحبوب. فإنفاقك ليس لذات الإنفاق ولا لمحبة الإنفاق، وإنما لما يترتب على هذا الإنفاق من تحصيل هذا الطعام. مثال أوضح: لك ولد تحبه حبا جما، ولد صغير، ولد جميل تحبه حبا جما، ولكن الله قدر على قدمه بالغرغرينة فصارت تأكل هذه القدم. تعرفوا الغرغرينة؟ تأكل الآكلة، تأكل القدم. فذهبت به إلى الأطباء وقالوا: لابد أن نبتر قدمه حتى يسلم باقي جسده. فستوافق ولا لا؟ سوف توافق، ولكن قال لك الطبيب: ليس عندنا ساطورة ولا سكين، اذهب اشتريها حتى نقطع بها رجل ولدك. ستذهب للسوق ولا لا؟ والله لا تذهبن. أنت تريد شراءها وذهبت وسلمتها للطبيب وسلمت ولدك لهم، كل هذا فعلته عن إرادة منك، لكن أنت تريده لذاته أو لما يترتب عليه من بقائه حيا؟ فإذا أنت تريد الشيء لغيره لا لذاته، فهمتم؟ فالله يريد وجود الكفر كونا في أرضه لا لذات الكفر، وإنما لما يترتب على الكفر من المصالح، من ظهور آثار أسمائه، ومن تمييز أوليائه من أعدائه، ومن كذا وكذا. والله يريد خلق الشيطان وعدم سجوده لآدم، وهذه إرادة كونية من الله، لكن لا يريد وجود إبليس لذات إبليس، وإنما لما يترتب على وجود إبليس من الحكم والمصالح. والله يريد وجود المعصية في أرضه كونا لا لذات المعصية، وإنما لما يترتب عليها من الحكم والمصالح. إذن ما أراده الله كونا من المعاصي والذنوب في أرضه، إياك أن تقول إنه يريدها لذاتها، وإنما هو يريدها لغيرها لما يترتب عليها من الحكم والمصالح. أنتم معي في هذا؟ طيب، وأما ما أراده شرعا فهو يريده لذاته. فالله يريد شرعا الصلاة لذات الصلاة ولمحبتها، يريد شرعا بر الوالدين لذات بر الوالدين، يريد شرعا أداء الزكاة ورحمة الفقراء والصدقات والمساكين، إذن لذات، فما لذات ذلك الشيء. فما أراده الله عز وجل كونا فهو مراد لغيره، وما أراده الله عز وجل شرعا فهو مراد لذاته. الإرادة تنقسم إلى قسمين، وهناك أيضا أشياء تنقسم إلى قسمين، منها الأمر. الأمر الصادر من الله ينقسم إلى قسمين، أمر كوني وأمر شرعي. فمن الأمر الكوني قول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا كونا مترفيها، كونا، هذا هو الأمر الكوني. وكذلك قول الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا الأمر الكوني. ولكن هناك أمر آخر وهو أمر شرعي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والفرق بينهما أن الأمر الكوني لازم الوقوع ولا يستلزم المحبة مثل الإرادة الكونية، وأما الأمر الشرعي فهو مستلزم لمحبة الله، وليس يلزم أن يمتثله كل المكلفين. وهناك شيء ثاني أيضا، وهو الإذن الصادر من الله، ينقسم إلى قسمين: إلى إذن كوني وإلى إذن شرعي. إلى إذن كوني وإلى إذن شرعي، وقل في التفريق بينهما كما قلناه في الإرادة الكونية والشرعية. وكذلك الحكم، ينقسم حكم الله إلى قسمين: إلى حكم كوني وإلى حكم شرعي، وقل في التفريق بينهما كما قلناه في الإرادة الكونية والشرعية. انتبهوا يا إخوان، قد ظلت طوائف كثيرة بسبب عدم التفريق بين نوعي الإرادة ونوعي الأمر ونوعي الإذن ونوعي الحكم، ففرقوا بينها وفقكم الله وزادكم علما وهدى. نعم، حفظكم الله شيخنا. القاعدة الواحدة بعد المئة: كل بدعة في الدين فهي ضلالة، وليس في البدع في الدين شيء حسن، فمن أثبت في الدين بدعة حسنة فقد خالف الأدلة الصحيحة. لماذا، كيف نثبت في الدين بدعة حسنة والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة عامة كلية في البدع في قوله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذه كلية، هذه أقوى صيغة من صيغ العموم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأطلق ولم يفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: فإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في حديث العرباض ابن ساري رضي الله تعالى عنه. فجميع الأحاديث الواردة في مسألة البدعة تذم البدعة في الدين على وجه العموم والإطلاق. فإذا من قسم البدعة الشرعية الدينية إلى خمسة أقسام فقد أخطأ وما أصاب القول الحق. فالقول الصحيح أن البدعة المنسوبة للدين من ابتدع شيئا في الدين فإن بدعته لا توصف بأنها حسنة، وإنما هي بدعة سيئة. وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، فإنما يقصد البدعة بالاعتبار اللغوي لا بالاعتبار الشرعي. نعم، القاعدة الثانية بعد المئة: البدع منها ما هو حقيقي أصلي، ومنها ما هو إضافي. فمثال الأول: التعبد لله بضرب الدفوف، ومثال الثاني: الأذكار الجماعية. البدعة الأصلية هي التي لا أصل شرعي لها، وصفها وأصلها كله مبتدع، مثل ضرب الطبول، التعبد لله بضرب الطبول. هل هناك جنس يوافقها في الشريعة؟ هل تعبدنا الله عز وجل بضرب آلات المعازف؟ جواب لا، إذن هذه بدعة أصلية، بدعة أصلية لا أصل لها في الشرع مطلقا. هذه من أعظم وأخس وأقذر أنواع البدع، وكالتعبد لله عز وجل بمعاشرة الغلمان الملاح، وكالتعبد لله عز وجل بالنظر في وجوه الحسان، وكالتعبد لله عز وجل بالهيام في البراري أو بمعاشرة الوحوش والثعابين طلبا للكرامة، كل ذلك من الأمور التي لا أصل لها في الشرع، فهي يسمونها بدعة أصلية أصلية. لكن هناك من البدع ما له أصل في الشرع لكن المبتدع غير وصفه فقط، غير وصفه فقط. مثاله كالتعبد لله عز وجل باعتقاد فضيلة العمرة في رجب، فأصل العمرة مشروع، أصلها مشروع لكن وصفها ممنوع. فهمتم هذا؟ فإذا هذه ليست بدعة أصلية وإنما بدعة وصفية. ومثالها أيضا كاعتقاد فضيلة الصوم أو الصلاة في الخامس في منتصف شهر شعبان مثلا، هل هذا مشروع؟ الجواب أما باعتبار كونه صلاة وقياما فإنه مشروع، لكن باعتقاد تحديده بهذا الزمان المعين هو ممنوع. فإذا البدع التي وقعت في العالمين الإسلامي والعربي منها بدع لا نجد لها أصلا مطلقا فهي بدع أصلية، ومنها ما نجد له أصلا ولكن صار بدعة باعتبار وصف زماني دخل عليه أو وصف مكاني دخل عليه أو صفة دخلت عليه أو مقدار دخل عليه، فيكون بدعة باعتبار ما دخل عليه لا باعتبار أصله. أيهما أقبح وأشد؟ الأصلية. لكن أيهما أدعى قبولا في قلوب الجهال؟ فإذن هذه أخطر باعتبار القبول، لأن المبتدع يحتج بأصلها على وصفها البدعي، لكن هذه أخطر باعتبار أنها غير مشروعة بالوجهين، لا بأصلها ولا بوصفها. القاعدة الثالثة بعد المئة، يعامل المبتدع نعم اسمعوني بس بشرح لكم أنا وخلوه بس. هل نزوج أهل البدع؟ هل نصلي على أهل البدع؟ هل نصلي وراء أهل البدع؟ شو كلش نعم نعم نعم تضرب شيء. بس هذه الأسئلة ترد علينا ولا لا؟ قال العلماء إن عندنا قاعدة احفظوها يا جماعة، يعامل المبتدع المحكوم بكفره معاملة الكفرة، ويعامل المبتدع المحكوم بفسقه معاملة الفسقة. واضح؟ المبتدع عندنا ينقسم إلى قسمين، مبتدع يكفر ببدعته فهذا نعامله في أحكامه معاملة الكفرة، بل نغلظ عليه أكثر لأن الكافر الأصلي نقره على كفره، لكن كفر الردة يا يتوب يا يقتل، لكن نعامله في سائر أحكامه معاملة الكفرة. وأما من لم يكفر ببدعته فنعامله معاملة فساق المؤمنين عصاة الموحدين أصحاب الكبائر. نضرب مثالا، لو أن مبتدعا مات هل نصلي عليه ولا لا؟ نقول إن كان من المبتدع المحكوم بكفرهم فهنا نعامله معاملة الكفرة، ومما نعامل به الكفرة أننا لا نصلي عليهم، أليس كذلك؟ لكن إذا كانت بدعته لا تخرجه عن دائرة الإسلام فهو فاسق، وعصاة الموحدين إذا ماتوا هل نصلي عليهم ولا لا؟ إذن هذا نصلي عليه، كلام واضح. طيب هل نغسله إذا مات أو نكفنه أو ندفنه في مقابر المسلمين؟ نفس الشيء، هذا هو الذي يتكلم عنه الشيخ. لو جاءنا مبتدع يريد أن يتزوج امرأة من مولياتنا، إن كان كافرا فلا حق لك أن تقبل، وإن كان فاسقا فإن قبلت فلا بأس عليك والنكاح صحيح، لكن لا ينبغي لولي المرأة أن يجعلها في أحضان رجل مبتدع، هذا خيانة للأمانة، لكن النكاح فيما لو وقع صحيح. أنتم معي في هذا؟ لو صليت وراء أحد ثم اكتشفت أنه مبتدع هل تعيد صلاتك أم لا؟ حسب ماذا؟ ها؟ نعم. هذا إذا كان يكفر ببدعته فالصلاة خلفه باطلة فلا بد من إعادتها، وإذا كان لا يكفر ببدعته فالصلاة خلفه صحيحة، ولكن الأولى أن تبحث عن إمام سني، فكلما كان إمامك في الصلاة أجمع للشروط المعتبرة شرعا كلما كان أجر صلاتك أكمل، لكن لو صليت خلفه لكانت صلاته صحيحة، عفوا لكانت صلاتك أنت صحيحة. فإذا لا بد من التفريق في التعامل مع أهل البدع بناء على بدعتهم التي وقعوا فيها، فمن كفر ببدعته فنعامله معاملة الكفرة ونغلظ عليه، ومن وقع في ومن كان لا يكفر ببدعته فنعامله معاملة الفسقة ونغلظ عليه. اقرأ. أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة بعد المئة: يعامل المبتدع المحكوم بكفره معاملة الكفرة، ويعامل المبتدع المحكوم بفسقه معاملة عصاة الموحدين، ويزاد في التغليظ والتشديد عليهما. هم كاتبين في النسخة المبتدع حتى يصحح الأخ بدر. لا خطأ، خطأ هذا. القاعدة تشكيلهم يخطئون فيه كثيرا. أنا شيخ بصح عشان الشيخ يكتب الأخطاء ولا؟ نعم أحسن. طيب الله أحسن الله إليكم. وإليكم. القاعدة الرابعة بعد المئة: يخرج عن دائرة أهل السنة من خالفهم في طرائق الاستدلال، أو خالفهم في الأصول العقدية، أو خالفهم في عقيدة، أو خالفهم في عقيدة متفق عليها بينهم. انظر إلى سامي ماذا يفعل. ما شاء الله عليك. هذه مسألة مهمة جدا، وهي كيف نعرف أن العبد خرج عن دائرة أهل السنة؟ ما الأمور التي إذا فعلها العبد أعلم أنه خرج عن دائرة أهل السنة إلى أهل البدع؟ قال العلماء رحمهم الله: يخرج العبد عن دائرة السنة إلى دائرة أهل البدع بعدة أمور. الأمر الأول ما هو؟ أن يخالف أهل السنة والجماعة في طرائق الاستدلال العقدي. أهل السنة يستدلون على عقيدتهم بأي طريق؟ كتاب السنة. فإذا من خالف طريقة استدلالهم على العقائد فليس منهم، كالأشاعرة والجهمية الذين يستدلون على عقائدهم بماذا؟ بعقولهم، وكالصوفية الذين يستدلون على عقائدهم بالرؤى والمنامات والمكاشفات والمواجيد والأذواق. كل هذا مما يستدلون به على عقائدهم، فليسوا من أهل السنة لأنهم خالفوا أهل السنة في طرائق الاستدلال. إذن قاعدة عندنا تقول: كل من خالف طرائق أهل السنة في الاستدلال العقدي فليس منهم. الأمر الثاني: من خالف أصلا وقاعدة عامة من قواعد وأصول أهل السنة فليس منهم. نحن عندنا قواعد في باب الأسماء والصفات، ليس كذلك؟ من خالفنا في واحدة من هذه الأصول والقواعد فليس منا. نحن عندنا قواعد في باب مرتكب الكبيرة، ليس كذلك؟ من خالفنا في شيء من هذه القواعد والأصول العامة فليس منا. إذن عندنا قاعدة تقول: كل من خالف أهل السنة في أصل أو قاعدة عامة فليس منهم. الثالث: من خالف أهل السنة في عقيدة واحدة متفق عليها بين أهل العلم فليس منهم، ليس منهم حتى وإن وافقهم في عقائد وأصول كثيرة، لكن ما دام خالف في هذه العقيدة المتفق عليها فليس منهم. كالذي يقول: أنا أؤمن بكل ما يقرره أهل السنة، ولكنني أنكر صفة العلو لله عز وجل. هذا هل أنكر أصلا؟ جواب لا. هل أنكر شيئا مجمعا عليه؟ الجواب نعم. فمن أنكر عقيدة متفقا عليها بين العلماء فليس، عفوا بين أهل السنة، فليس منهم. فالذين يؤمنون بمذهب أهل السنة في سائر الأبواب ثم يعطلون الله عز وجل عن صفة الاستواء، والاستواء صفة متفق عليها بين أهل السنة، فنقول: لست من أهل السنة. طيب يقول: ألا يشفع لي موافقتي لأهل السنة في سائر الأبواب؟ نقول: لا، لا بد أن توافقهم في هذا. طيب بقينا في نقطة رابعة، وهي أن تعلموا وفقكم الله وياليتكم تسمعونني جيدا، وهي أن كل خلاف ثبت في دائرة أهل السنة والجماعة فيكون من مسائل الاجتهاد، فلك أن تختار من الأقوال ما ترى أن الدليل ينصره، ولا تخرج مخالفك عن دائرة أهل السنة والجماعة، لأن الخلاف ثبت بين أهل السنة والجماعة أنفسهم. فمثلا مسألة: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ اختلف أهل السنة أنفسهم، فبأي قول أخذت إذا رأيته راجحا بالدليل؟ فأنت من أهل السنة، والطرف الآخر من أهل السنة. فإذا المخالفة في الشيء الذي ثبت الخلاف فيه في دائرة أهل السنة والجماعة لا يقتضي إخراج أحد الطرفين المختلفين عن دائرة أهل السنة والجماعة. فهمتم هذه؟ والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الخامسة بعد المئة: كل خلاف عقدي بين أهل السنة أنفسهم فلا يجوز أن يجعل مثارا للولاء والبراء، كمسألة رؤية الله تعالى في العرصات، وهل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ مسألة رؤية الله في العرصات فيها ثلاثة أقوال: من أهل السنة من قال يراه المؤمنون والمنافقون والكفار، ومال إلى هذا القول أبو العباس بن تيمية، ثم يحتجب الله عن المنافقين والكفار ويبقى المؤمنون يرونه في العرصات إلى أن يدخلوا الجنة، ثم يروه الرؤية العظيمة المتفق عليها بين أهل العلم. فإذا أهل السنة ما اختلفوا في رؤية الله بعد دخول الجنة، إنما اختلفوا في رؤيته، والناس لا يزالون في ماذا؟ في العرصات. القول الثاني أن الذين يرون الله في العرصات إنما هم المؤمنون والمنافقون، وهذا القول هو الصحيح عندي إن شاء الله، وأما الكفار فلا يرونه مطلقا، ثم يحتجب الله عن المنافقين ويبقى المؤمنون يرونه حتى يدخلوا الجنة. القول الثالث أنه لا يرى الله عز وجل في العرصات إلا المؤمنون فقط. هذا الخلاف بين أهل السنة والجماعة أنفسهم أيها الإخوان، انتبهوا، بين أهل السنة والجماعة أنفسهم. فلو اخترت القول الأول هل لي الحق أن أخرج الأطراف الأخرى عن دائرة أهل السنة؟ الجواب لا يجوز لي، لأن كل خلاف ثبت بين أهل السنة فليس من مسائل العقيدة الكبار التي يوالى ويعادى عليها وتفسد محبة الإيمان وأخوة الدين وصفاء القلوب بسببها، لا نختلف في مثلها، مسألة اجتهادية. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة السادسة بعد المئة: سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. ما رأيكم في رجل أراد أن يتصدق ولم يجد مالا فسرق حتى يتصدق؟ أخطأ في ماذا؟ في الوسيلة ولا في المقصود؟ لكن مقصوده صحيح ولا لا؟ لا، يشكر عليه ولا ما يشكر؟ يشكر على هذا المقصود، فنقول أما مقصودك فسليم، وأما الوسيلة التي توصلت إليها توصلت بها لهذا المقصود فخطأ. هل سلامة مقصوده يجعل وسيلته صحيحة؟ هل سلامة مقصوده يجعل وسيلته صحيحة؟ أجيبوا يا إخوان، الجواب لا. إذن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، وهذا يرد به على أهل البدع، لأنك إذا جئت للمبتدع تقول لماذا تفعل ذلك؟ يقول يا أخي أريد أن أعبد الله، أريد أن أرضي الله، أريد أن أرتفع في مقام في منازل الجنة، أريد. إذن هو يبين لك مقاصد سليمة، ولكنه يريد التوصل إلى هذه المقاصد بطرائق باطلة، فتقول له إن مقصودك سليم وتشكر عليه، ولكن لا حق لك أن تصل إلى هذا المقصود بهذه الوسائل الباطلة، الوسائل الباطلة. فليست النية الحسنة بحجة على المخالفة. نعم. بل لا بد من سلامة القصد وصحة الوسيلة. نعم، لا بد من الصحة في الأمرين، لا بد أن يكون وسيلتك صحيحة ومقصودك الذي تريد الوصول إليه صحيحا. القاعدة السابعة بعد المئة: الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فلا حق لأحد أن يثبت شيئا في دين الله إلا وعلى ذلك الإثبات دليل. والمقصود بالأحكام الشرعية الخمسة، أي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. فلا حق لك أن تقول هذا الشيء واجب إلا بدليل، أو هذا الشيء محرم إلا بدليل، أو هذا الشيء مندوب أو مكروه أو مباح إلا بدليل، لأن الله أضاف هذه الأحكام إليه، قال أحكام شرعية، أي أحكام مصدرها من الشارع. قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله، فلا حق لأحد أن يوجب أو يحرم أو يكره أو يندب أو يبيح شيئا إلا بدليل. وهذه قاعدة في العقيدة وقاعدة في الفقه، وهي أصل عظيم من أصول طالب العلم، وإنك إذا قلبت طرفك في كثير من كتب الفقهاء لوجدت أحكاما كثيرة لا تستند إلى ماذا؟ إلى أدلة شرعية، فحينئذ أخرجها من كتب الفقه، لا تقبلها ولا تدلها ولا تعمل بها. نعم. أضرب مثالا عليها وليكن فقهيا حتى نخرج عن دائرة العقيدة قليلا. لقد ذهب جمع من الحنابلة إلى كراهة استقبال النيرين حال قضاء الحاجة، قال في الزاد واستقبال النيرين يعني من جملة المكروهات، أليس كذلك؟ والكراهة حكم شرعي، فنحن نطالب الحنابلة بالإتيان بالدليل الدال على صحة هذه الدعوة. لما نظرنا كلامهم وجدنا أنه فرع لا دليل عليه يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. المقصود بالنيرين أي الشمس والقمر، فليس هناك دليل يدل على أن المتخلي يكره حال قضاء حاجته أن يستقبل شمسا أو قمرا، وحيث لا دليل يدل على هذه الكراهة فإن الأصل عدمها، لأن الكراهة حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فالقول الصحيح جواز استقبال النيرين حال قضاء الحاجة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. والشمس والقمر إما أن يكونا جميعا أو أحدهما في المشرق أو المغرب. فهمتم هذا؟ للعبد الضعيف رسالة شرحت فيها هذا الأصل العظيم، رسالة في بيان افتقار الأحكام الشرعية للأدلة، وذكرت هذه القاعدة بأدلتها وخمسين فرعا عليها، فلعلكم تراجعونها. نعم. الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فلا يجوز لأحد أن يثبت حكما شرعيا إلا بدليل صحيح صريح. القاعدة الثامنة بعد المئة: مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فقد يكون أصل هذا في أي بدعة؟ في البدعة الأصلية ولا في الوصفية؟ في البدعة الوصفية. فقد يكون البدعة الوصفية أصلها مشروع ووصفها ممنوع. اسمعوا يا إخوان، الذكر الجماعي ما رأيكم فيه؟ بدعة باعتبار ماذا؟ لا باعتبار الأصل، صح؟ أنت عندك كلمتين: الذكر الجماعي. هذا الذكر لو أسقطنا كلمة الجماعي لصار مشروعا، لكنه صار بدعة بماذا؟ باعتبار الوصف الذي دخل عليه، ذكر جماعي. فإذا هو بدعة باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل. الذي يفعله ماذا يقول؟ يقول: يأتي لنا بالأدلة التي تدل على مشروعية الأصل، يدغدغ مشاعرنا بتلك الأدلة. يقول: كيف تقولون إن الذكر الجماعي ممنوع والله يقول: اذكروا الله ذكرا كثيرا، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فتأتي ترد عليه بهذه القاعدة، تقول: إن الأدلة التي ذكرتها إنما تدل على مشروعية أصل الذكر، ولم تتعرض لكونه جماعيا أو لا، وأنت تريد أن تستدل بها على مشروعية الوصف. انتبه، انتبهوا، أنت جئت بالأدلة التي تدل على مشروعية الأصل، وأنا لا أناقشك في الأصل، أنا أناقشك في الوصف، والوصف شيء زائد على الأصل، يحتاج إلى دليل زائد على أدلة الأصل. فأدلة الأصل للأصل ومشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فهمتم هذا؟ الصلاة والسلام، قراءة الفاتحة قبل الخطوبة، يفعلها عندكم هذا ولا ما يفعلونها؟ على كل حال هذا بدعة منتشرة في العالم الإسلامي. طيب عندنا قراءة الفاتحة، هذا أصل في الخطوبة، هذا الوصف بدعة باعتبار ماذا؟ الوصف. أما قراءة الفاتحة فإن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وافتتح الله بها القرآن، وهي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الرقية وهي الشافية، ما أدلة الفضل كثيرة. فيأتيك من يريد أن يشرعنا أصله بالأدلة التي تدل على أصل فضل الفاتحة، فتأتي أنت أيها السني وتقول: إن الأدلة التي ذكرتها إنما تدل على أصل المشروعية، وأنا لا أخالفك في أصلها ولكن أخالفك في وصفها، فأعطني دليلا يدل على مشروعية قراءتها عند الخطوبة، وأما الأدلة التي ذكرت فأنا أقر بها، لكن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته. هاتان القاعدتان من أعظم القواعد التي يرد بها على أهل البدع، فإن المبتدع يستدل على بدعته بأمرين: إما أن يستدل على بدعته بحديث موضوع أو ضعيف، فترد عليه بالقاعدة السابقة: الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة الشرعية. وأحيانا بعض خبثاء المبتدع يأتي يستدل على بدعته بأدلة من الكتاب والسنة، لكنها تجدها أنها أدلة لا تدل إلا على إيش؟ على الأصل، فاحذر رد عليه مباشرة بالقاعدة الثانية، مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. أتريدون شرحا أكثر؟ ارجعوا إلى رسالة لي في شرح هذه القاعدة بخصوصها، رسالة في وجوب التفريق بين أصل العبادة ووصفها، رسالة في التفريق بين أصل العبادة ووصفها، وقد شرحناها بالأدلة مع 50 فرعا. صيد الفوائد. فقد يكون أصل العمل مشروعا، ولكنها بدعة باعتبار الأوصاف البدعية المحدثة فيها. القاعدة التاسعة بعد 100: كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فالمشروع تركه. سؤال: هل القبور كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب نعم. هل كان يزور المقابر؟ هل كان يطوف حول القبر؟ إذن الطواف حول القبر فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المقابر موجودة والقبور موجودة والزيارة موجودة، فلو كان الطواف حول القبور مشروعا لفعله في حياته ولو مرة واحدة لبيان الجواز، فلما استمر على تركه إلى أن توفي فحينئذ يكون الطواف حول القبور غير مشروع لأنه فعل توفر سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكل فعل توفر سببه على عهده صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع فعله ولا تركه؟ فالمشروع تركه. طيب الاحتفال بمولده، لا أدري أنها بدعة، بس كيف تقنع المبتدع أنها بدعة؟ تقول إنه عاش 63 سنة بعد ولادته، عاش منها 40 قبل النبوة، و13 عاما في مكة بعد النبوة، و10 سنوات في المدينة، مع أنه لو أراد يوما من الأيام أن يحتفل بمولده لأشار إشارة للصحابة، بس لاحتفل الصحابة جميعا بمولده. فإذا الاحتفال بمولده فعل كانت أسبابه متوفرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مشروعا، فما الذي منعه من أن يفعله لو كان مشروعا؟ فإذا هذا دليل على عدم مشروعيته لهذه القاعدة. هذه قاعدة تنفع أكثر في الرد على المبتدعة كثيرا. أي إنسان من أهل البدع يأتي ببدعة فقل له: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يفعلها على عهده ولا لا؟ فإن قال نعم يستطيع، فتقول: إذا كان يستطيع فلماذا لم يفعلها؟ هل أنت أحرص من على الخير والهدى؟ أم أنك جئت بشيء من كيسك ومن عند نفسك؟ فلو كانت مشروعة لفعلها ولو مرة واحدة لبيان مشروعيتها، فلما مات ولم يفعل منها شيئا ولا مرة واحدة طيلة حياته، فدل تركه الدائم على أنها ليست مشروعة. وهذا أوجه الاستدلال بالسنة، فنحن نستدل بأقواله ونستدل بأفعاله ونستدل بتركه، وهي هذه القاعدة، ونستدل بإقراره. 4 أوجه من أوجه الاستدلال بالسنة. نعم. فتركه للفعل تشريع كما أن فعله تشريع. القاعدة 10 بعد 100: كل إحداث في الدين فهو رد، فيدخل فيه الإحداث في أصل العبادة وسببها وصفتها وزمانها ومكانها ومقدارها وكل ما يتعلق بها. جميع الأشياء التي تتعلق بالعبادة لا يجوز أن يحدث الإنسان شيئا فيها، سواء في أسباب العبادة، فمن ربط عبادة بسبب لا دليل عليه فهو مبتدع، أو في مقدار العبادة، فمن ربط عبادة من العبادات بمقدار معين فهو مبتدع إلا بدليل، أو في زمان العبادة، فمن ربط عبادة من العبادات بزمان لا دليل عليه فهو مبتدع، أو بمكان العبادة، فمن ربط عبادة بمكان لا دليل عليه فهو مبتدع، أو بصفة العبادة، فمن ربط عبادة من العبادات بصفة لا دليل عليها فهو مبتدع. إذن كم صارت أوجه الإحداث عندنا؟ 6. الجنس والسبب، الجنس اللي هو أصل العبادة، وسبب العبادة، وصفة العبادة، وزمان العبادة، ومكان العبادة، ومقدار العبادة. بما أنها 6، إذن عندنا 6 قواعد. أولا: الأصل في أصل العبادات التوقيف. الأصل في جنس العبادات التوقيف. 2: الأصل في أسباب العبادات التوقيف. 3: الأصل في صفة العبادات التوقيف. 4: الأصل في زمان العبادة التوقيف. 5: الأصل في مكان العبادة التوقيف. 6: الأصل في مقدار العبادة التوقيف. لماذا 6 قواعد؟ نختصرها في واحدة: الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف. الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف. نعم. القاعدة 11 بعد 100: التكفير حكم شرعي، فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، فمن حكم على غيره بالكفر فهو مطالب بالدليل الدال على كفره. نعم، واضح. القاعدة 12 بعد 100: التكفير والتبديع والتفسيق، والتفسيق بالوصف العام لا يستلزم كفر المعين، ولا تبديعه ولا تفسيقه إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، والشروط العلم والعقل والبلوغ والاختيار والقصد وعدم التأويل، وضد كل شرط مانع، فالجهل والجنون والصغر وعدم القصد ووجود التأويل مانعة من انطباقه. هذه مسائل لا بد من فهمها، هذه قاعدة عظيمة، هذه أربع قواعد عظيمة جدا. القاعدة الأولى: التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. القاعدة الثانية: التبديع بالوصف العام لا يستلزم تبديع المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. الثالثة: التفسيق بالوصف العام لا يستلزم تفسيق المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. القاعدة الرابعة: التأثيم بالوصف العام لا يستلزم تأثيم المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. اسمعوا يا إخوان، إن أهل السنة متفقون على أنه لا تلازم ذاتي بين الفعل والفاعل، فهم يعطون الفعل حكما وينتظرون، لا ينقلون حكم الفعل إلى فاعله إلا بعد المرور بعدة محطات، فما حكم من قال بأن القرآن مخلوق؟ من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، هذا هو التكفير بالوصف العام. لكن لو جاءني واحد معين يقول القرآن مخلوق، فهل أكفره بعينه؟ الجواب: بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فإذا ليس كل من كفرنا قوله يكون كافرا هو بعينه، وليس كل من كفرنا فعله يكون هو كافرا بعينه، لا بد من التفريق بين حكم الفعل وحكم الفاعل. بل حتى النحويين يفرقون بين حكم الفعل وحكم، فيعطون الفاعل حكما والفعل حكم آخر. وكذلك علماء الشريعة يفرقون بين حكم الفعل والفاعل. مثلا: من ترك الصلاة فقد كفر، هل هذا تكفير عام ولا تكفير معين؟ معين. من ترك الصلاة، هذه صيغة من صيغ العموم، فإذن هذا التكفير بالوصف العام، هذا تكفير بالوصف العام. لكن لو جاءني رجل تارك للصلاة، فلا يجوز لي أن أنقل الحكم من التكفير العام إلى تكفير المعين إلا بعد المرور بعدة محطات، وهذه آخر قاعدة نشرحها حتى تفطروا بإذن الله. بس انتبهوا، ما هذه المحطات؟ هذه المحطات هي الشروط. إيش اسمه؟ الفعل. وعندنا في الأخير أهل السنة والجماعة يفرقون بين حكم الفعل وحكم الفاعل. بالمناسبة، الذي جعل الخوارج ينصب تكفيرهم على الأعيان هو اعتقادهم وجود تلازم بين حكم الفعل والفاعل، فالفاعل عند الخوارج يحط هنا، فمن فعل كفرا فقد، من غير فصل، من غير تأكد من شروط وانتفاء موانع، من غير تأكد في ثبوت شروط وانتفاء موانع. أما أهل السنة فلا، وإنما يعطون الفعل حكما فيقولون: من ترك الصلاة فقد كفر، صح ولا لا؟ الحمد لله. لكن لا يعدون حكم الفعل إلى فاعله إلا بعد المرور بعدة محطات، بعدة محطات. المحطة الأولى: العقل. انتبه، المحطة الأولى العقل، فلا يكفر الإنسان إذا فعل كفرا إلا إذا كان عاقلا، فالعقل شرط من شروط تكفير المعين. وبناء على اشتراط هذا الشرط، فلو أن الذي ترك الصلاة كافر مجنونا، فحينئذ ينقطع تعدية حكم الفعل إلى فاعله لوجود انخرام في محطة من المحطات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منهم، وعن المجنون حتى يعقل. وقد أجمع العلماء على أن المجنون لا يصح منه لا عقود ولا عبادات ولا فسوخ. المحطة الثانية محطة، انتظر، محطة البلوغ. فيشترط في التعدية أن يكون من ترك الصلاة بالغا، وبناء على اشتراط البلوغ، فلو كان من فعل كفرا سواء ترك الصلاة أو أي كفر آخر، سواء لو كان الذي فعله غير بالغ، لو كان الذي فعله غير بالغ لما وصل حكم الفعل إلى الفاعل لانخرام محطة من المحطات. أنتم معي في هذا؟ بسم الله. المحطة الثالثة العلم، وضد العلم الجهل. وبناء على اشتراط العلم، فلو كان الذي وقع في شيء من الكفر القولي أو العملي وقع فيه حال كونه جاهلا ومثله يجهل أنه كفر، فإننا في هذه الحالة لا نكفره لانخرام محطة من محطات تكفير المعين. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والجهل خطأ، وقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المحطة الرابعة الإرادة، والتي هي الاختيار، ماشي. وبناء على اشتراط الإرادة، فلو أن الذي وقع في الكفر وقع فيه مكرها عليه فإنه لا يكفر، لقول الله عز وجل: إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المحطة الخامسة القصد، يعني بمعنى أن يقع في الكفر قاصدا، قاصدا الكفر، لأن كلمة الكفر قد تجري على لسانه من غير قصد، فحينئذ لا يكفر لعدم القصد، فالقصد شرط وعدم القصد مانع. انتبه. في حديث أبي حمزة أنس بن مالك يقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، إلى آخر الحديث. قال: فإذا هي قائمة بها قائمة عند رأسه، فأمسك بخطامها وقال من شدة الفرح: إيش؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ماذا؟ بماذا اعتذر له رسول الله؟ أخطأ. إذن ليس هناك قصد، لم يقصد هذه الكلمة. قد يفعل الإنسان شيئا من الكفر وهو غير قاصد لحقيقة الكفر وغير مريد له، فحينئذ نمنع من وصول الفعل، حكم الفعل، إلى فاعله لانخرام هذا. السادسة، وهو أوسع الأعذار عند أهل السنة، هذا، وهو عدم التأويل. عدم التأويل. نحن نتكلم عن الشروط، شروط التكفير. عدم التأويل يعني عدم التأويل بمعنى أنه إذا وقع في الكفر متأولا هو، يعني مجتهدا ولا يدري أنه كفر، فإنه بمجرد تأويله يعتبر معذورا، كما سجد معاذ رضي الله تعالى عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جاء من الشام سجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا معاذ؟ قال: رأيتهم في الشام يفعلون كذا وكذا، وقلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم حق؟ فقال: لا يا معاذ، إنه لا يسجد إلا لله. فإذا معاذ هل سجد تعبدا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا من باب التأويل؟ إذن هذا من باب التأويل، ولا حرج على الإنسان فيه، لكن علينا أن ننبهه وأن نبين له خطر مغبة فعله وأن لا يتكرر منه مرة أخرى. هذه يسمونها الشروط. انتبه، خذها مني: وضد كل شرط مانع. وضد كل شرط مانع، فلنأتي بالموانع. ضد العقل، أعطونا قلم آخر، ما تملكون قلم آخر هنا؟ لعلها واضحة بدون قلمها. العقل شرط والجنون، انتبهوا، البلوغ شرط والصغر مانع، العلم شرط وإيش؟ والجهل مانع، الإرادة شرط والإكراه مانع. أحسنت بارك الله فيكم. القصد شرط وعدم القصد مانع، عدم التأويل شرط ووجود كيف؟ إذا فعل الكفر متأولا فقبل أن نكفره لابد أن نكشف شبهته ونبين له خطأه. لماذا نستعجل؟ هل التكفير غنيمة؟ ها؟ من شروط التأويل، من شروط تكفيره، من شروط تكفيره عدم التأويل، ومن موانع تكفيره وجود التأويل. عامي قد يكون متأولا بالتقليد، قد يكون متأولا بالتقليد، قد يكون عاميا ليس عالما لكنه رأى عالما يثق فيه يفعل هذا الكفر ففعله متأولا صحة هذا صحة فعله. وهذا أغلب ما يجعلنا ندفع الكفر عن عوام أهل البدع، لأنهم يقلدون علماء السوء محسنين الظن فيهم. أفهمتم هذا؟ هذه أخطر قاعدة، لأننا نجد من الشباب هداهم الله من ينقل حكم الفعل مباشرة إلى من غير نظر وتأكد في من هذه المحطات، هذا خطر. فإذا التكفير بالوصف العام، التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. إيش المشكلة؟ نعم تفضل أنت إذا ترفع يدك. إيه لا تسألني في تفاصيل أرجوك، أنت الآن أفهم القاعدة الأم، بس لا تسألني في تفاصيل. يدخل في عوام الصوفية، يدخل في عوام الرافضة، يدخل في عوام كلها البدع، وش اللي يخرجهم؟ ما دامت هؤلاء يقلدون أئمتهم وليس عندهم طريق في التعليم، فحينئذ لماذا نبادر بتكفيرهم أو نستعجل بتكفيرهم حتى نتأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع؟ أعيدها مرة أخرى، التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، هذا في باب التكفير. طيب اسمع القاعدة الثانية، التبديع أيضا بالوصف العام لا يستلزم تبديع المعين إلا بعد نفس الشروط وانتفاء نفس الموانع. فالموانع والشروط تمشي معك في قاعدة التكفير وقاعدة التبديع وقاعدة التفسيق وقاعدة التأثيم. وضحت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد.